لا يلزم، لا يلزم، اللازم أن يكون عميقا بحيث يمنع السباع والرائحة، ولا يلزم أن يصل إلى قاع الأرض. نعم. السؤال الأخر بالنسبة لسؤال أحد الأخوان، قول ما إذا كان المنطقة هو البحر، ألا يمكن الشيخ بدل أن يبني أن يضع القبور في غرفة، نعم، أن تصب الأرض بالأسمنت المسلح وتقوم فيها القبور؟ الله عز وجل هذه، لأنه هذا يا شيخ ممكن حتى في بناء المعتاد كالخلاوي، والله ما في هذا، ما أعرف. نعم نعم. إيش هذه عملة؟ إيه نعم. ما نفع؟ ما البحر كثير. نعم. أجاب بعض المدافعين عن بناء الأضرحة عن هذه الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى البناء عليه ونحن نبني حوله. الله المستعان. كلا أليس يقال بنى عليه قبة من أدم؟ هل معناه أنهم يحطون الأوتاد على ظهر الإنسان؟ لكن هذا اللي يقولون هذا عجم، أو في حكم العجم لا يعرفون اللغة العربية. أفهمت؟ نعم يا سليم. تجارة؟ تجارة. ها؟ هذا استدنى يعني تريد استدنى أنت الذين يقومون حول القبر. على كل حال اللهم عافنا، الله هديك، يأكلون المال بالباطل ويضرون الناس. ولم لم تكن مقبرة حتى الآن، لا بد يكون فيها قبر واحد أو أكثر. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ما هو الصحيح من أقوال أهل العلم في حكم الصلاة القبر للناس الذي في القبر؟ أما سمعت كلام الشيخ؟ شيخ رحمه الله لم يرجع كلام. لا، هذا يقول كلام أصحابنا أنه ما يصح، وهذا الذي نرى، نرى أنه لا يصح وإن صحت الصلاة في الأرض المبسوطة، لأننا لا نصحفها لا لأنها حرام مثلا، لكن لأنها وسيلة للشرك. كما الذي يدرينا أن يصلي هذا لله أو يصلي للقبر؟ لا لا، ما ندري. نعم. إيش؟ نعم. والله لو أنهم يذهبون به إلى سجن المجانين لكان خيرا، مستشفى المجانين. نعم، هذا يجب أن يعالج. وهذا هل يوجد هذا حقيقة؟ يوجد؟ نعم. ها؟ أعوذ بالله، أين السنة؟ نعم. كيف؟ ما هو رد عليه؟ رد عليهم، هل يتبعون الرسول ولا يتبعون أهواءهم؟ وين؟ هل فعل الرسول؟ هل فعل الخلفاء؟ هل فعله الصحابة؟ كلهم لهم أملاك ولهم أراضي ولهم بساتين، ويدفنون في البقيع في مقبرة المسلمين. الذي لا يتذكر الآخرة إلا بالاضطجاع على قبر، هذا ما هو متذكر الآخرة. الرسول قال زوروا القبور فإن تذكر الآخرة. حتى هذا هو الآن، في ناس الآن يذهبون إلى مقبرة، المقبرة المسبلة، ويفعلون هذا. أنا أقول هذا بدعة، بدعة منكرة. سبحان الله، عندك كتاب الله، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والرسول قال زوروا القبور فإنك تذكر الموت، ما قال اضطجعوا في القبر.

ثم الذي يدعي أنه من أهل البيت تحتاج إلى ثبوت هذا بنسب، بنسب متسلسل أو باستفاضة مشهورة. أفهمت؟ لا بد من هذا. نسب متسلسل، أبي فلان وأبو أبي فلان وجد أبي فلان وإلى آخره حتى يصل إلى ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون مستفيد مشهور. أما من شاء قال أنا من أهل البيت ما يصح. ثم يقال أيضا العبرة بالدين والإيمان. سلمان الفارسي من فارس، ويذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سلمان منا أهل البيت. نعم يا سليم. إيش؟ من ادعى ان البيت نعم. صحيح. لا، وايضا من المهم انه اذا قال انا من اهل البيت نقول يجب ان تكون اول من ينصر سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني من اهل بيته، فكيف تدعو الى مخالفته؟ ثانيا شيخ، فيها شيء الناس يسمون عمار من اتراب، رجالهم ياخذ جميع ما رفضوا ولا ابيهم اللي هي وشلون؟ فيها الحين الناس يقولون من اتراب، الرجال ياخذ من البيت، ياخذ قويه، ياخذ قبيليه، ياخذ اللي هو ياخذ، لكن عمار ما تاخذ شيء. هذه بعد مشكله عندهم مرتهم اعز من الرجال. إيه؟ على كل حال هذا من الغلط، اظفر بذات الدين تنفة ذلك. الله المستعان.